كنا قد تكلمنا عن ظاهرة الكذب أو شيء من ظاهرة الكذب عند الأولاد أو الأطفال، وقلنا أن هناك من الكذب الكذب الخيالي، أن الولد ما بيتخيل شيء فبيظن شيء ثاني فبيتكلم عليه، وقلنا أن هناك الكذب الالتباسي بيلتبس على الولد بعض الأمور فبيعطيها غير حقيقة الحقيقة بتاعتها، وقلنا أن هناك الكذب الإدعائي، كان الولد يكون مثلا ليس عنده شيء مثل أولاد من الأولاد الآخرين أصحابه وأطفال من الأطفال، فبيدعي أن هو عنده الأشياء دي ثبته من حديث الأطفال عنه، إحنا عندنا في بيتنا كذا، أبويا بيديني كذا، أمي بتعمل معايا كذا، فكذلك الولد لا يجد هذه الأمور عنده في بيته ولا من أمه ولا من أبيه، فيبقى بيحاول يسوي نفسه أمام زملائه. فبيكذب في هذه الامور ويقول احنا عندنا كذا، امي تعطيني كذا، ابويا بيعطيني كذا. في نوع من انواع الكذب اسمه الكذب الغرضي. الكذب الغرضي، والكذب الغرضي يعني الولد هو عارف ان في حد ان هو بيكذب، لكن له غرض من الكذب، له غرض من الكذب. الكذب هذا يكون السبب فيه الأب والأم، السبب فيه الأب والأم، يعني الأب لما يجي الولد يطلب من الأب حاجة الصوت الله يكرمك يا خوارة، الأب والأم ما بينفذوش طلبات الولد، ما بينفذوش طلبات الولد أو ما بيعطلوش كل الطلبات بتاعته، فبالتالي الولد بيبدأ يتفنن لحاجات علشان يجيب من أبوه وأمه اللي يقدر يعمل به الغرض بتاعه أو يحقق به الأمنية بتاعته. الولد مثلا ما عندوش كمبيوتر في البيت، أو الولد ما عندوش لعبة أتاري في البيت، أو الولد مثلا ما بيروحش يلعب الفيسبول ولا غيره، فتلاقي الاب عطول اشتراحه عقوبه، ودي من الاخطاء في التربيه انك انت تيجي تدي للولد اشتراحه عقوبه على شيء هو بيحبه لانه هو عمل موقف معين ما عجبكش، فانت بتقول له انت محروم النهارده من لعب الكوره، او انت محروم النهارده من الخروج، او انت محروم النهارده من كذا. هذا يا اخوه طبعا خطا في التربيه، شيء هو بيحبه مودد الى الولد، والولد يعني يموت وما ينحرمش من حاجه زي كده، فمجرد ما يعمل خطا في الانتحار من حاجه زي كده. اولا هذا انكسار نفسي لدى الطفل، تعمل له عمليه انكسار نفسي عنده. الامر الاخر الشيء اللي هو محبب اليه هتدي له انت عمليه كره في نفسه لهذا الشيء لان خد عقوبه بسبب في الشيء اللي بيحبه. الامر الاخر ان الولد يعني مش هيسمع لك كلام، لان الشيء اللي بيحبه اصلا انت حرمته منه، يبقى ازاي اصلا هو هيسمع لك كلام؟ ولذلك هنا نقول دي من الاخطاء في التربيه. فالكذب الغرضي الولد بيحتاج لعبه معينه او بيحتاج لشيء معين، وبعدين انت ما بتحققوش له فبيتفنن عليك بناحيه ثانيه، بيلف من بعيد خالص ويقول لك انا عاوز يجيب كذا، مثلا انت حرمته من شراء لعبه معينه، فبيتفنن الولد ويقول لك والله ده انا عاوز فلوس لان مطلوب في المدرسه مثلا مني مصاري، او انا عاوز نجيب مثلا جاكيت ولا نجيب بلوزه ولا نجيب مش عارف ايه، فيتفنن الولد هو مش عاوز الكلام ده، مش عاوز الكلام ده، لكن عاوز لغرض تاني وانت حرمته منه، فبيتفنن عليه فبيضطر يكذب ان هو ازاي يسحب منك المصاري والفلوس بطريقه جميله خالص، انت بتبقى راضي وهو بتعطيها له، وانت بتعطيها له بغرض غير الغرض اللي في دماغه، لكن هو عنده غرض ثاني غير الغرض اللي في دماغك انت. فده بيسمى الكذب ليه الغرضي. لكن يا اخواننا احنا قلنا يجب التغافل عند ثلاث حاجات، عند الخادم والزوجه والولد، الخادم والزوجه والولد. الولد لما تلاقي في نفسه حاجه معينه تغافل انت، ما تعملش نفسك ان انت مصلح له وصحيح له وعيله، انت واخد الفلوس انا عارف انت واخدها ليه، واخد الفلوس عشان تجيب كذا، طب بس اياك تجيبه، طب يا اخي غمض عينك، حتى لو هو واخد الفلوس فعلا وانت عارف الفلوس واخدها عشان يروح يجيب الحاجه اللي هي في نفسه، اللي هو اضطر ان يكذب عشان يحقق الغرض بتاعه فيها، وانت شفته فعلا راح جابها وحتى شفتها، اعمل نفسك ما شفتهاش. فهمني ولا ايه؟ اعمل نفسك ما شفتهاش عشان الولد ما يجيش تاني يكذب عليك تاني كده، ولما يروح يجيبها وتكتشفها انت، انت جبتها النهارده طيب ماشي حبيبي، بس ما عادش تعمل خطر بتاعك. انا عارف ان انت كنت هتاخد مني الفلوس عشان تجيب الحاجه دي، وعشان كده انا استجبت لك، بس ما تبقاش تعمل الخطر دي من جديد تاني. وعشان كده يبقى الولد فيه عارف لما يجي يعمل الخطر ده او يكذب تاني، عارف ان الكلام ده مش هيخيل على ابوه، مش هيخيل على ابوه، ولو خال على ابوه ابوه هيفوته له، واخد بحضرتك. وبالتالي الواد يتجنب الكذب الايه؟ الكذب الغرضي. الكذب الانتقامي فيه نوع من الكذب اسمه نوع الكذب الانتقامي، وده يا اخوه الكذب الانتقامي ده هو ده اللي بيحدث فتنه بين الاولاد. بين الاولاد الولد تلاقي فيه ميل من الام او الاب لواد من الاولاد، ولكن مثلا الصغير، ما صحيح قالوا من احب اولادك اليك؟ قال الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والغائب حتى يرجع. الصغير حتى يكبر، واخد حضرتك، يكبر في السن ويبقى كبير ويعتمد على نفسه، واخد حضرتك، والغائب حتى يرجع، والمريض حتى يشفى من المرض، من المرض بتاعه. لذلك يا اخوه، لذلك ان انت الولد لما يحس ان انت اهملته وميلت ناحيه ولد تاني في في في في في حبك له، واخد بالك، بيضطر ان الولد يعمل حاجات يكذب فيها انتقاما من ايه؟ من اخوه اللي هو انت بتميل اليه في ده. يجي يحصل خطأ في البيت، اتكسرت حاجه معينه في البيت، يجي يقول مين اللي كسر حاجه؟ يقول لك فلان اللي انت بتحبه، يقول لك على اللي انت بتحبه هو اللي كسرها، وتلاقي الولد يحلف لك يمين بالله وهو كاذب، وعارف ان هو كاذب، واخد بالك، وعارف ان هو بيكذب، ويحلف يمين بالله ان فلان اللي ايه؟ ان فلان هو اللي كسرها، ده عشان انت تنتقم من اخوه اللي انت فضلت عليه في المحبه. ويعني سيما لو كان الولد ايه؟ هو الصغير، او الولد مثلا اللي ما بيسمعش كلامك وانت ميلت ناحيته شويه في المحبه. اخوه يوسف عليه السلام لما وجدوا ميلا في قلب سيدنا يعقوب لحب يوسف واخيه، واخد حضرتك، قالوا ايه؟ يوسف سيدنا يعقوب بيحب يوسف واخوه اكثر مننا، واحنا لازم نتخلص من يوسف ده عشان يخلو لنا وجه مين؟ ابينا يعقوب، واخد حضرتك، عشان يخلو لنا وجهه، يبقى مفيش غير احنا اللي بيحبنا. وبالتالي بدا يخططهم ازاي ينتقموا من مين؟ من يعقوب في يوسف، مش من يوسف، ما ينتقموش من يوسف، ده بينتقموا من سيدنا يعقوب في مين؟ في سيدنا يوسف اللي هو ابنه. وبالتالي بدأوا يخططوا الخطة بتاعتهم اللي بياخدوه ورموه في الايه؟ في الجب، واخد بحضرتك، او في غيابة الجب، وعشان يتخلصوا من ايه؟ من سيدنا يوسف. عشان كده يا اخوة، علشان كده يا اخوه نقول ان في نوع من الكذب اسمه الكذب الانتقامي. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله وعدلوا بين ابنائكم. اتقوا الله وعدلوا بين ايه؟ بين ابنائكم. ولما جه واحد جايب وثيقه كده كاتب فيها انه بيزود ولد عن ولد في قضيه الميراث، بيزود ولد عن ولد، بينفله، بيقول لك الولد ده هو اللي وقف جنبي، الولد الثاني ده طول عمره ما بيسمعش كلامي وعاصيني ومخالفني وما بيمنش عليا، ما بيعطينيش مصروف، ما بيعطينيش كذا كذا، واخد بحضرتك. فبيكون الايه؟ بالولد في بيكون الولد في هذه الطريقه، واخد بحضرتك، ملك قلب ابوه، لان هو اللي واقف جنب ابوه، هو اللي بيحبه وهو الى اخره، والثاني واخد بالك ابوه غضب عليه، فابوه عاوز يعوض الثاني وعاوز ينتقم من الاولان. فيجي ان يجي الشرع عندنا يا اخوانا يقول حتى لو كان الولد عاق لابيه وامه لا يحرم من الميراث، لا يحرم من الميراث. وبعدين اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم، واخد بالك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصيه لايه؟ لا وصية لوارث، لا وصية لإيه؟ لوارث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. علشان كده يا أحبة، علشان كده يا أحبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم. يجي الراجل هنا بوثيقة ميراث وأعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يعني أنا حبيت نزود الولد ده عن الولد ده بشيء من الميراث، واخد بالك، وعاوز الشهادة بتاعتك يا رسول الله، اشهد لي على الوثيقة هذه. خذ حضرتك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشهد عليه غيري فاني لا اشهد على زور. فإني لا أشهد على إيه؟ على زور. وبعدين يقول واتقوا فاتقوا الله وعدلوا بين إيه؟ بين أبنائكم. لذلك يا إخوة من نوع من أنواع الكذب اسمه الكذب الإيه؟ الانتقامي. الولد يكذب عشان ينتقم من أخوه اللي أنت بتحبه أكثر من ذلك. النوع الثاني من أنواع الكذب هو النوع مثلا الأخير اللي هو الكذب التقليدي. الكذب الإيه؟ التقليدي. يعني إيه التقليدي؟ الولد شاف أمه عمالة بتكذب على أبيه. بحضرتك الولد شاف الام عماله بتكذب على مين؟ بتكذب على الاب. فيعمل ايه؟ طب الولد بالتالي لما يجي يتكلم مع ابوه هيجلد امه، او شاف الاب بيكذب على ايه؟ على امه. وبالتالي مثلا الاب غاب بره، الاب غايب بره ما بيرجع غير الساعه 10 12 بالليل، يكذب على يجي الام مره تساله انت كنت فين؟ سهران فين؟ يقول لها كنت سهران عند صاحبي، ولا كنت سهران في المكان الفلاني. وخد حضرتك وهو جاي حسن جاي داخل على الحمام على طول، الكنز عليها البودره حول المشطوق الاحمر والملايه دنيله، وخد حضرتك كان سهران في سهرات تاني وحس ما انا بقى لربنا. فيجي الولد يطلع يسهر بره الاخر، يجي امه تسال ولا ابوه تسال انت كنت فين، يقول عند واحد صاحبه، هو تلاقيه نفس العمله بتاعت ابوه. وخد حضرتك يبقى هذا كذب تقليدي. كذب ايه؟ تقليدي. بيجلد مين؟ بيجلد الاب. ثبت على رسول الله بيجلد الاب، او البنت تطلع تجلد مين؟ تجلد الام. الام لما الاب يسال انت كنت فين؟ كنت مثلا في الفلو ماركت، ولا كنت بنعمل اين كوفن، ولا كنت بعمل مش عارف ايه، وهي ما كانتش، هي كانت سهرانه مع واحده صاحبتها، طلعت تتجذر شويه مع واحده صاحبتها، ماشيه مش عارف ايه، طلعت بدون اذن الزوج. يجي الولد البنت نفس الكلام، اما تغيب بره وتسهر بره يتكلم الولد الاب معاها كنت فين؟ لا كنت مثلا بنلبس شويه طلبات، كنت عند واحده صاحبتي، وهي تلاقيها مثلا كانت مصاحبه ولا حاجه عزكم الله. صلوات على رسول الله. هذا بيسمى الكذب الايه؟ بكذب يسمى الكذب الايه؟ التقليدي. طيب يا اخوانا، هل الانسان بيولد كذاب؟ خد حضرتك، هل الانسان بيولد كذاب؟ اكيد لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد الا على الفطره. المولود يولد على ايه؟ على الفطره. وابواه يهودان او يمجسان او ينصران. ابوك اللي يبرمجك زي ما تطلع تلاقي، طلعنا لقينا ابويا وامي مسلمين لا اصبحنا مسلمين، واولادنا طلعوا لقونا مسلمين اصبحوا مسلمين، ابناء النصارى او المسيحيين طلعوا لقى ابوهم وامهم مسيحيين او نصارى، وخد بحذرك برضه نفس الكلام طلعوا هم نفس الكلام. اذا هنا الاب هو اللي الاب والام هم اللي بيبرمجوا الايه؟ الابن او البنت، خد بحذرك، او الولد بمعنى اصح يشمل الابن والبنت. وعلشان كده يا اخوه، علشان كده بنلاحظ ان الانسان المولود يولد على الفطره، على الفطره مش كذاب ابدا. واخد حضرتك؟ طب الكذب دي صفه ايه؟ صفه في الفطره بتاعت الانسان ولا صفه مكتسبه؟ صفه مكتسبه. نشوف الفطره المكتسبه دي جت ازاي. الفطره المكتسبه دي جت ازاي؟ ممكن تيجي عن طريق الصحبه، ممكن تيجي عن طريق التلقين. واخد حضرتك؟ التقليد زي ما قلنا ليه انواع الايه؟ انواع الكذب هذه. علشان كده يا اخوانا قالوا ان تعالج امور الكذب دي عند الاولاد او عند الاطفال، رقم واحد انك تستجيب للطفل في حدود الصدق، في حدود الايه؟ في حدود الصدق. ولتكن لماحا في تعاملك مع ابنك. وقلنا تتغافل وتتجاهل بعض المواقف. واخد بحضرتك؟ ما تضطرش ان انت تخلي الولد كل حاجه مفتوحه معاك بالنسبه له. فاهمني؟ مثلا الولد جاب علامات مش كويسه في المدرسه. الولد جاب علامات كويسه مش ايه؟ مش في المدرسه، في المدرسه، علامات مش كويسه. انت تيجي بقى تجيب الولد، واخد بحضرتك؟ وتعالى العلامات بتاعتك شكلها ايه؟ انت عملت كده ليه؟ انت ما ذاكرتش، انت مش عارف ايه، انت كذا. واخد بالك؟ الولد يقول لك والله انا ذاكرت يا بابا، والله الامتحان اللي كان صعب. تقول له انت كذاب، وانت انت اللي بتسمعه كلمه انت ايه؟ انت كذاب. واخد بال حضرتك؟ انت محروم من كذا. فهمني؟ على طول عقوبه. فهمني؟ بدل ما تحاول تبحث عن اسباب المشكله ايه؟ الاول قبل ما بتبحث عن اسباب المشكله وتبدا تعالج المشكله على طول بتدي اشترافه وتدي عقوبه الاول، واخد حضرتك؟ وبالتالي يصطدم بيك الولد، يصطدم بيك الولد ويصطدم بعواطفك الايه؟ الولد. علشان كده يا اخوان الولد جاب علامات مش كويسه في المدرسه، واخد حضرتك؟ اياك انك انت تجبره على انه يكذب. اياك ان انت تجبره على انه ايه يكذب. يقول لك والله انا كنت مش عارف يعني في يوم من الايام كنت مع زميلي وزميلي خدني في المكان الفلاني وبناء عليه ما ذكرناش عملنا كذا والولد اصلا ما كانش لهذا ولا ذاك، الولد فقط اهمل في المذاكر. او يكون السبب انت والام في البيت، في مشكله حصلت في البيت، الولد انشغل بالمشكله، الولد تاثر بالمشكله، سهى عن المذاكره، قاعد يفكر واخد حضرتك فغفل عن المذاكره شويه، وبالتالي عمل ايه الولد؟ وبالتالي راح الامتحان مش قادر يذاكر، مش قادر يجاوب على حاجه لانه ما ذاكرش الماده بسببك انت والام، بسببك انت والام. وعشان كده انا دايما بوصي يا اخواننا لما يبقى في مشاكل بين الزوج والزوجه تبقى في غرفه النوم، ما تكونش قدام الاولاد ابدا باي حال من الاحوال. لما يبقى في مشكله بينك وبين زوجتك يبقى العتاب مش قدام الاولاد، يبقى العتاب في غرفه النوم بتاعتكم. الامر الاخر يعني في مشكله ان انت عمال دايما تكرر على ودن الولد كلمه كذاب، تكرر على ودن الولد كلمه كذاب، حتى لو كان كذاب مش مطلوب ان انت دايما تقول له يا كذاب. واخد حضرتك؟ حتى لو كان الولد فعلا بيكذب عليك مش مطالب انت شرعا انك انت دايما تقول له يا كذاب انت بتكذب انت كذاب. وانا ذكرت لكم تقريبا مره ان شاب واحد من الاخوه من رواد المركز زرته في بيته، فلقيت ان هذا الرجل يقول لي ابنه انت صليت؟ الولد ما صلاش، يقول له صليت. ولو الولد صلى واخد حضرتك يقول له صليت، يجي الاب متعود ان الولد ما بيصليش واخد بالك، فيجي يقول له كذاب انت كذاب انت ما صليتش، امشي روح صلي مش عارف ايه. تروح تلاقي الولد عشان يروح يرضى ابوه يقف من غير وضوء ويقف ويطالع نازل، واخد بالك، دقيقتين اثنين السلام عليكم وعليكم السلام، واخد حضرتك، وانتهت القضيه وهو جاب خطر ابوه بكذب. واخد حضرتك؟ حتى الامر اللي انت امرته له بناء على ايه؟ على خطأ. بناء على ايه؟ بناء على الخطأ، بسبب ان انت تسمعه دايما ان انت ايه؟ ان انت كذاب. يا اخوانا التلقين خطر جدا، التلقين، احذروا التلقين للاولاد، احذروا التلقين للاولاد. اياك ان تردد على نفس الولد ولا على وجه الولد كلمه يا كذاب يا كذاب يا كذاب. كل ما يعمل حاجه عملها صح انت متعود منه ما بيعملش كده، عملها صح برضه هو كذاب عندك، عملها غلط برضه هو كذاب عندك، عمل اللي يرضيك انت برضه مسميه كذاب، عمل اللي ما يرضيش برضه انت مسميه كذاب، صادق انت برضه مش متعود فيه انه يكون صادق مسميه برضه ايه؟ مسميه برضه كذاب. صلى الله على رسول الله. وعشان كده يا اخوه مش عاوزين ان احنا دايما نردد على ودن الولد كلمه ايه؟ كذاب. النقطه الاخيره والسريعه هذه في فين؟ اياك ان تصرف اخر روشته في العلاج مع الولد. عارفين اخر روشته معاه في العلاج يعني ايه؟ هذه اياك تصرفها، اخر روشته في العلاج مع ابنك اياك تصرفها. اخر حاجه انت تصرفها ما تعملها مع ابنك هي ايه؟ ضرب. واخد بحضرتك؟ الولد انت عمال بتعالج فيه واحده في واحده، واخد بحضرتك؟ اخر حاجه غلبت منه، فعلى طول الناس تنزل فيه ضرب، كل ما يعمل موقف تشعر فيه انه كذا، واخد بالك؟ تنزل فيه ضرب. هذه يا اخوانا انت الولد بدا، هو ولد صغير 6 7 سنين واخد بالك، ولا 10 سنين، وانت عندك 40 سنه ولا 45 سنه ولا 60 سنه واخد بالك، ما شاء الله. الولد بضربك له حس انك انت ضعفت قدامه، حس انك انت ضعفت ايه؟ قدامه، واخد بحضرتك؟ فاياك تكون اخر وسيله عندك واخد بالك في تقويم ابنك هي قضيه الضرب، هي قضيه الايه؟ الضرب. اياك. ليه؟ هتلاقي الولد بعد كده يعمل اللي هو عاوزه ويجي يكلموه يقول لك ابوه هيضربك، يقول ما انا عارف هي ديتها كفيت، ايه المشكله؟ انا عارف هي ديتها عصيتين، خليه يضرب عصيتين، ما انا عرفت هو هيضرب هيضرب. واخد بحضرتك؟ يقول لك انا عارف هو هيضرب هيضرب، خليه يضرب. فهمني ولا ايه؟ ما الولد هيتعوض منك، ان كان صادق هتضربه، ان كان كاذب برضه هتضربه. فالولد تعوض منك هذا. وعشان كده يا اخوانا اياك تصرف اخر روشته في علاج ابنك في قضيه الكذب، اياك. واخد بحضرتك؟ اجمل طريقه يا اخوانا هي صحبه الولد والنصح من باب الترغيب، واخد بحضرتك؟ وليس قضيه الضرب، وليس قضيه الايه؟ ترديد الكذب عليه على الولد، وليس قضيه تفضيل الولد على الولد، وليس قضيه الحرمان. وهذه امور كلها يا اخوانا من الامور اللي يجب علينا ان احنا ننتبه اليها في قضية الايه، في قضية معالجة الايه الكذب. اخر حتة سريعا، الولد لما بيكذب قدامك وانت بتضحك له، انت عطيت له موافقة كتابية، فاهمني ولا ايه؟ لما بيكذب قدامك وانت بتضحك، فاهمني، انت قلت له انا موافق على انك انت تبقى كذاب، هذا معروف، واخد حضرتك؟ عشان كده لو الولد كذب، وخاصة لو بقى عيل صغير وبيتكلم بقى كلام رجال كبار سنه اكبر، عقله اكبر من سنه، فالولد لو كذب قدام منك اياك ان انت تديله الضوء الاكبر بالابتسامة بتاعتك له، اياك، لازم تعبر له على ان انت فعلا انت كذبت وانا غضبان من هذا الكذب وانا مش راضي عن الموقف هذا. اما لما بتبتسم اليه فانت بتشعره، واخد بحضرتك، انك انت راضي عن الموقف اللي هو فيه، وبالتالي الولد اشعرك وانبسط منك وانبسط، حس ان هو اسعدك وخلاك ابتسمت وضحكت، وخاصة لو كانت تيجي مشكلة بينك وبين امه ودخل الولد حاجة كذب كده بينك وبينها فضحكك الولد، فانت تضحك مبسوط، فالولد حس ان انت ابسطته، ان انت ارضيته، وبالتالي يجي الولد يعمل ايه؟ وبالتالي الولد يتردد قضية الكذب عشان يضحك ابوه وعشان يسعد ابوه اكثر من كده. وعشان كده يا اخوانا يبقى انت اللي لقنته اياها وانت اللي اعطيتها له مغلفة وتقول له اتفضل عيش انسان كذاب بحضرتك. لذلك نرجو ان ننتبه لهذه الامور، والحديث بقية ان شاء الله.